شنت وينام بس والله ما ينام العن ابو الايام خلتني احتاجه وطلعت هجتي كنت الدمع امشي وانا شنت امشي كله بمزاجه اسهر شنت وينام بس والله ما ينام العن ابو الايام خلتني احتاجه صار الحب كراهية من الديوان شلت كتاب وحطيتك